الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. قبل أن أبدأ هذا الدرس، نبهني بعض الإخوة إلى أن المتن المطبوع بأيديكم ضمن مطبوعات الدورة حصل فيه خطأ، وأن هذا المتن ليس هو متن العمدة في الفقه، وإنما هو متن لكتاب آخر. ولعلي أنبه الإخوة المسؤولين في التوجيه والإرشاد إلى استدراك هذا الخطأ بأن يصور الجزء المتعلق بكتاب الصيام من كتاب العمدة، يصور ويوزع غدا إن شاء الله تعالى. وإن كان المتن الموزع هو متن حنبلي ففيه يعني تشابه، لكنه ليس هو متن العمدة في الفقه، فلذلك أحببت يعني التنبيه لهذا. وأيضا أنبه إلى قضية أخرى، وهي أن من أراد أن يفيد من الدروس من هذا الدرس ومن غيره، فعليه أن يحسن ضبط آلية التحصيل لديه، لأننا في زمن ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس. فالذاكرة فيما سبق كانت خاصة عند العرب كانت قوية جدا، كانوا يسمعون القصيدة تلقى من 100 بيت يحفظونها من أول مرة. أما الآن فكما ترون وسائل التقنية الحديثة ساهمت في إضعاف الذاكرة، فأصبح بعض الناس لا يحفظ حتى رقم جواله. ولهذا لا بد من أن يسعى طالب العلم لوضع آلية لضبط أبرز ما يقال في الدروس أولا، ثم مراجعتها ثانيا. ولذلك طريقتان: الطريقة الأولى عن طريق الكتابة، فيكتب أبرز فوائد الدرس ويراجعها من حين لآخر. والطريقة الثانية التسجيل، بأن يضع مسجلا لهذه الدروس ثم يستمع لها فيما بعد، يستمع لها أكثر من مرة حتى ترسخ في الذهن. فالمهم أن يوجد لديه آلية الضبط والتحصيل، لأن بعض الإخوة يحضر دروسا كثيرة ودورات كثيرة لكن ما يحصله قليل بسبب ضعف ضبط آلية التحصيل. فلا بد أن يعنى طالب العلم بضبط هذه الآلية. كنا قد بدأنا في درس الأمس في أحكام الصيام، ووصلنا إلى باب أحكام المفطرين في رمضان. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. الله تعالى أوجب الصيام على الناس، على جميع الناس في الأصل، لكنه أباح لأناس الفطرة في نهار رمضان. ولذلك لما ذكر الله تعالى فرضية الصيام ذكر هذه الرخصة بعد ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم كررها في الآية التي بعدها: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم في الآية التي بعدها أيضا كررها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذكر الله تعالى ذكر في هذه الآيات ذكر عذرين، وهما المرض والسفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكر العلماء مع هذين العذرين أعذارا أخرى وردت السنة بها، وحصر المصنف هذه الأعذار في أربعة. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. أحدها المريض الذي يتضرر به. المريض جاءت الرخصة منصوصا عليها، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فبدأ الله به. لكن ما ضابط المرض الذي يبيح الفطرة في نهار رمضان؟ قال المؤلف يتضرر به، يعني الضابط أن هذا المريض لو صام لتضرر بالصيام، وهذا التضرر إما بزيادة المرض أو بتأخر برئه. ومن الذي يقرر أن المريض يتضرر بالمرض؟ نعم، الطبيب المختص. الذي يقرر ذلك الطبيب المختص. والفقهاء يقولون إنه يكفي رأي طبيب واحد ثقة، ولكن الأحسن أن يكون طبيبان، لأن أحيانا الطبيب الواحد يعني قد لا يوفق، لكن لو اتفق طبيبان ثقتان على أن هذا المريض لو صام لتضرر بالصيام فإنه يباح له الفطر في نهار رمضان. وكذلك أيضا لو كان لو صام لتأخر البرء، فهذا أيضا يبيح له الفطر في نهار رمضان. بل إنه في بعض أحوال المرض قد نقول إنه يجب على المريض الفطر في نهار رمضان إذا كان في عدم فطره إلقاء بنفسه إلى التهلكة. فإذا قرر الأطباء أن هذا المريض لو صام لربما هلك، هنا لا يجوز له الصيام ويجب عليه الفطر. كما مثلا في النوع الأول من أنواع مرض السكر، إن الأطباء يقولون إن المريض إذا صام فقد يصاب بالإغماء وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة. لكن بقية أنواع المرض بإمكان المريض أن يصوم معه، لكن يعني في نوع من أنواع مرض السكر يسمونه النوع الأول، هذا يقولون لو صام لا ربما أدى صيامه إلى وفاته. فإذا كان المريض لو صام لتسبب ذلك في هلكته فليس له الصيام، لا يجوز له الصيام. أما إذا كان لا يتسبب في هلاكه لكن يتضرر بهذا الصيام، فهنا يستحب له أن يفطر ولا يصوم، لأن في الصوم في هذه الحال عدولا عن رخصة الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويضاف أيضا لهاتين الحالتين، نحن قلنا المريض يباح له الفطر عند تأخر، عند يعني إذا كان يزيد المرض بالصيام أو يتأخر البرء بالصيام، هاتان حالتان. وهناك حالة ثالثة ذكرها الفقهاء، وهي إذا كان المريض يشق عليه الصيام مشقة شديدة ولو لم يتضرر بالصيام. فقد يستطيع المريض الصيام ولا يتضرر بهذا الصوم، لكنه بسبب مرضه يشق عليه الصيام مشقة شديدة، بحيث يصبح معظم نهاره مشغولا بنفسه، فهذا يجوز له الفطر في نهار رمضان، لأنه جاز الفطر في نهار رمضان لمن هو أقل منه وهو الكبير الذي يشق عليه الصيام. فالمريض الذي يشق عليه الصيام يجوز له الفطر من باب أولى. أما إذا كان المرض لا يتضرر المريض بالصيام معه ولا يتأخر البرء بالصيام ولا يشق عليه مشقة شديدة، لكن قد يشق عليه مشقة محتملة، فهنا يجب على المريض أن يصوم وليس له الفطر. كأن يصاب الإنسان مثلا بزكام فهو يصدق عليه أنه مريض، لكن لا يشق عليه الصيام مشقة شديدة، ولا يتضرر أيضا المريض. فإذا يعني ينبغي عدم التساهل في هذا. والناس في هذا على ثلاثة أضرب: من الناس من يفطر لأدنى مرض ولو لم يكن هناك ضرر بالصيام، ولو لم يكن هناك مشقة شديدة، وهذا خطأ. فمقابلة ذلك هناك بعض الناس يكون مريضا مرضا يتضرر معه بالصيام ومع ذلك لا يفطر، وهذا خطأ أيضا. والمطلوب هو أن ينظر إلى حال هذا المريض، فإذا انطبق عليه ضابط الفطر جاز له الفطر. والضابط مرة أخرى هو أن هذا المريض يتضرر بالصيام إما بزيادة المرض أو بتأخر البرء، أو أن المرض يشق عليه، أو أن الصيام يشق عليه مشقة شديدة. في هذه الأحوال الثلاث له الفطر في نهار رمضان. وإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه بأن يكون المرض مستمرا معه على الدوام، ولا يرجو أن يستطيع الصيام في المستقبل، فهنا يفطر ويقضي فقط، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لا يستطيع أن يقضي في المستقبل، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي. أما المريض الذي يستطيع القضاء فيما بعد فإنه يقضي فعدة من أيام أخر. والمرض علة تعتري الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سيء الأسقام، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يدعو به المسلم، لأن الإنسان إذا مرض فإنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة كما لو كان صحيحا، وتضيق نفسه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من سيء الأسقام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا مريضا وقد أصبح كالفرخ من شدة المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، هلا قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يعني مثل هذه الأدعية ينبغي ألا يدعو بها المسلم، ألا يقول: يا ربي عجل لي بعذاب الآخرة. فلماذا تدعو بهذا الدعاء؟ ومن ذلك مقولة بعض العامة: يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. الأحسن أن تقول: ربي أتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هذا ما يتعلق بالقسم الأول. القسم الثاني قال: والمسافر الذي له القصر، فيباح له الفطر في نهار رمضان. والمسافر من السفر، والسفر مشتق من الإسفار، والإسفار معناه البروز في الصحراء وفي الفضاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السفر قطعة من العذاب كما جاء في الصحيحين، ولهذا قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل. وإنما كان قطعة من العذاب لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في أسفاره. حتى في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل المواصلات الحديثة يبقى السفر قطعة من العذاب، ويعاني المسافر في سفره، فإنه تعرض له عوارض كثيرة وهو في السفر. ولما كان هذا السفر مظنة للمشقة راعت الشريعة الإسلامية هذا المعنى، فأباحت للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين والجمع بين الصلاتين والفطر في نهار رمضان. ولكن هنا قيد المؤلف المسافر بالمسافر الذي له القصر، والمسافر الذي له القصر هو الذي قد سافر مسافة القصر. وما هي مسافة القصر؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فمنهم من قال إن مسافة القصر لا تحد وإنما المرجع فيها للعرف، وهذا القول جيد من الناحية النظرية، ولكنه من الناحية العملية لا ينضبط، خاصة في وقتنا الحاضر، فإن العرف في السفر غير مستقر وغير منضبط، ولو خرج مجموعة من طلبة العلم لاختلفوا هل العرف أن هذا أنهم مسافرون أم لا. وذهب بعض الفقهاء إلى التحديد واختلفوا في هذا، ولكن جمهور الفقهاء على التحديد بيومين قاصدين، وهو ما ورد في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر أدنى مسافة سفر إلا ومعها ذو محرم، لكنه عدل عن ذلك بذكر أدنى مسافة السفر، وعبر عن ذلك بيوم وليلة، لأن العرب من عادتها أنها تعبر عن المسافة بالزمن. وكان سير الإبل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الإبل المحملة تسير في النهار 40 كيلا، وعلى هذا فيكون مسافة يوم وليلة أو يومين قاصدين 80 كيلومتر. وهذا هو القول الراجح أن أدنى مسافة للسفر هي 80 كيلومتر لهذا الحديث، وهذا الحديث هو كالنص في هذه المسألة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومما يؤيد هذا أن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أثر في ذلك عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد، والبريد 4 فراسخ. ومعنى ذلك أن 4 برد كم تعادل من فرسخ؟ 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، ف16 فرسخا تعادل كم ميل؟ 48 ميلا، وهي تعادل بكيلومترات في تقدير المعاصر 80 كيلومتر تقريبا، يعني 8 كيلومتر وأمتار. هذا هو القول الأقرب في هذه المسألة، واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو كما ذكرت هو المأثور عن الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بشريعة الله، وأعلم الناس أيضا بمدلول لغة العرب. وعلى هذا فالقول الأقرب والله أعلم هو أن مسافة السفر هي 80 كيلومتر فأكثر. لكن كيف تحسب هذه المسافة؟ اللوحات الموجودة على الشوارع والطرقات من خلال السبر تحسب المسافة إلى وسط المدينة، وهذا اصطلاح انتقل للمسلمين من مجتمعات غير الإسلامية، أصبح عرفا عالميا أن اللوحات الموجودة على الشوارع تحسب المسافة إلى وسط المدينة، فإذا كتف اللوحة بقي على المدينة، المدينة منورة مثلا بقي عليها 50 كيلومتر يعني إلى وسط المدينة. والمعتبر هنا في حساب المسافة ليس من البيت وليس من الوسط المدينة، وإنما من مفارقة العمران، من آخر عمران البلد الذي أنت فيه تبدأ وتحسب 80 كيلومتر. وأحسن طريقة لحسابها إذا كنت في السيارة فتنظر إلى آخر عمران البلد وتحسب عن طريق عداد السيارة، فإذا كانت المسافة تصل إلى 80 كيلومتر فأكثر فهذه مسافة سفر يباح فيها الفطر في نهار رمضان والقصر والجمع والترخص بجميع رخص السفر. طيب، المسافر أباح الله تعالى له الفطر في نهار رمضان في الآية السابقة، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية التي بعدها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن للمسافر من حيث الأفضلية وعدمها، من حيث الأفضلية وعدمها له 3 حالات. الحال الأولى أن يكون الفطر أرفق به ويشق عليه الصيام، فالفطر في حقه مستحب والصيام مكروه، لأن الصيام في هذه الحال التي يشق عليه معها الصيام عدول عن رخصة الله عز وجل، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه، الحال الثانية ألا يشق عليه الصيام، فإن بعض الناس خاصة في هذا الزمن الذي نعيشه ومع وجود وسائل المواصلات الحديثة ووجود التكييف ويعني وسائل الترفيه التي جعلت الإنسان مرفها في كثير من الأحيان، فبعض الناس يقول لا أجد مشقة في السفر والصيام أرفق لي، فهنا يكون الصيام في حقه أفضل. الحالة الثانية إذن ألا يشق عليه الصيام في السفر، فالصيام في حقه أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، كما قال عبد الله بن رواحة قال إن سافرنا في يوم حار وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يظهر والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام باعتباره النبي والرسول وأيضا القائد لهذا الجيش والإمام كان هناك من يخدمه عليه الصلاة والسلام فلم يشق عليه الصيام ولذلك اختار الصيام، بينما بقية أصحابه شق عليهم الصيام فأرشدهم إلى الفطر. فهذا يدل على أن المسافر إذا كان لا يشق عليه الصيام فالصيام في حقه أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أسرع في إبراء ذمته. الحال الثالثة أن يشق عليه الصيام مشقة شديدة غير محتملة لكنه يتحامل على نفسه فيصوم، فالصيام في هذه الحال إما محرم أو مكروه كراهة شديدة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أمر بالفطر، فقيل إن نفرا لم يفطروا وصاموا، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وهذا يدل على أن الصيام في هذه الحال إما مكروه كراهة شديدة أو محرم. والمسافر ليس له الفطر في نهار رمضان إلا بعد إنشاء السفر، أما إذا كان لم يسافر بعد فليس له الفطر في قول أكثر أهل العلم. وقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه أفطر ولم ينشئ السفر بعد، لكن قيل أن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يوافقه عليه بقية الصحابة. والأصل في المسافر أنه لا يبدأ في الترخص إلا بعد مفارقة العمران، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تهيأ ولبس إزارا ورداء وصلى بالناس في مسجده صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، لم يقصر، ثم سار إلى ذي الحليفة وصلى بهم صلاة العصر في ذي الحليفة 2 ركعات، وفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين صلاة الظهر والعصر مع أنه كان قد تهيأ للسفر، لكنه لم يفارق العمران فصلى صلاة الظهر في مسجده 4، ولما فارق العمران وصل إلى ذي الحليفة صلى 2. قال: وعليهما القضاء، أي على المريض والمسافر القضاء، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر، وإن صام أجزأهما. وقد ذكرنا تفصيل الكلام في المسألة في حالات المريض وحالات المسافر. طيب، قال الثاني أو الثالث، فإن شئت اعتبرناه الثالث باعتبار المريض والمسافر، ثم بعد ذلك الحائض والنفساء، وإن شئت اعتبرت الأول قسما فيكون هذا الثاني. الحائض والنفساء قال: تفطران وتقضيان، والفطر في حقهما واجب، فلا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء أن تصوم، وهذا بالإجماع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا الحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع في مكان يقال له سرف قبيل مكة وجدها تبكي، وكان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس فراسة، فعرف سبب البكاء وقال: لعلك نفستي، يعني حضتي. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والشيء الذي كتبه الله على الإنسان ينبغي أن يرضى به ويسلم، كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وخروج هذا الدم المتكرر كل شهر من المرأة هو من حكمة الله عز وجل، ولذلك المرأة إذا لا تستطيع أن تحمل والدورة الشهرية عندها غير منتظمة، فهذا من حكمة الله عز وجل. ومن حكمة الله تعالى ورحمته أن خفف عن المرأة الحائض فلم يوجب عليها الصيام وقت الحيض، ولم يوجب عليها الصلاة أيضا وقت الحيض، ولكن الصلاة باعتبار أن قضاءها يشق أسقطت عنها الصلاة، وأسقط عنها قضاء الصلاة أيضا. وأما الصيام فقضاؤه لا يشق لأنها 6 أو 7 أيام في العام، فقضاؤها لا يشق، فأمرت الحائض بالقضاء. ومثل الحائض النفساء، وهل للمرأة أن تستعمل عقاقير ترفع الدورة الشهرية حتى تصوم شهر رمضان كاملا؟ الجواب نعم، يجوز لها ذلك بشرط ألا يلحقها الضرر، فإن كان يلحقها الضرر فليس لها ذلك. والذي يقرر لحوق الضرر من عدمه هو الطبيب المختص. والنساء يختلفن في هذا، فبعض النساء بنيتهن ضعيفة، فربما لو استعملت مثل هذه العقاقير لتضررت، وبعضهن ربما أنها تحتمل. وبكل حال فالأولى للمرأة ألا تفعل ذلك، لأن أي شيء تفعله المرأة وهو مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها والخلقة التي خلق الله تعالى البشر عليها، لا شك أن هذا لا بد أن يكون له ضرر وتأثير سلبي. فالأولى بالمرأة ألا تفعل ذلك، وإنما تفطر إذا أتتها الدورة الشهرية وتقضي، والحمد لله الله تعالى هو الذي أباح لها الفطر وأمرها بالقضاء. قال وإن صامت لم يجزهما، يعني حتى لو أن المرأة الحائض صامت فإنه لا يصح منها الصيام أصلا ولا يجزئها ذلك، وهذا الحكم مجمع عليه. طيب، إذا كانت المرأة صائمة وقبل غروب الشمس بدقيقة نزل معها دم الحيض، فهل يفسد صيامها؟ نعم يفسد، يفسد صيامها، وعليها أن تقضي ذلك اليوم. فإذا دم الحيض هو مفسد للصيام. طيب، قال وإن صامتا لم يجزهما، الثالث. طيب، قبل أن ننتقل للثالث أو الرابع، المستحاضة، المستحاضة هل يصح صيامها؟ نعم يصح، لأن المستحاضة حكم حكم الطاهرات، والمستحاضة هي التي يكون معها دم الاستحاضة، وهو ما يسمى في الوقت الحاضر بالنزيف، يكون الدم معها مستمر، فهذه حكمها حكم الطاهرات، إلا أنه يستحب لها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، يستحب ولا يجب على القول الراجح. طيب، بعدها الحامل والمرضع. قال إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا مع عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الحامل يشق عليها الصوم في الغالب، وخاصة في الأزمنة السابقة، لأن المرأة إذا حملت فإن حملها يصحبه مشقة شديدة، قد وصف الله تعالى هذه المشقة بالكره، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وبعض النساء تكون مشقة الحمل عندها شديدة جدا، ويحصل معها استفراغ وعدم استقرار لصحتها. ثم أيضا قد يشق الصيام على الحامل ويتضرر معه الجنين، خاصة إذا كان النهار طويلا والجو حارا. ومثلها أيضا المرضع، وخاصة في الأزمنة السابقة، المرضع في الأزمنة السابقة تحتاج إلى سيولة، تحتاج إلى ماء حتى يدر ضرعها باللبن، فإذا صامت قطع اللبن وتضرر هذا الطفل. وهذا كما ذكرت كان في الأزمنة السابقة واضحا، أما في الوقت الحاضر مع وجود حليب، الحليب المجفف أصبح هذا الأمر يعني لا يشق على يعني المرأة باعتبار أن بإمكانها أن تصوم وترضع هذا الطفل بالحليب المجفف. أما في الأزمنة السابقة كان الأطفال يعتمدون على حليب المرأة اعتمادا كاملا، فهذه المرأة التي عندها طفل يحتاج طفلها للرضاع ولا يدر لبنها إلا إذا كانت تشرب باستمرار، فأبيح لها الفطر في نهاية رمضان. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ذكر الحامل والمرضع، قال والحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف أنهما إذا أفطرتا أنهما إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، أما إذا خافتا على أنفسهما فقط فتفطران وتقضيان من غير إطعام. وهذا التفصيل هو المذهب عند الحنابلة، ولكن ليس عليه دليل ظاهر، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو التفريق بين ما إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما أو على أنفسهما، فإذا أفطرت خوفا على ولديهما أو على أنفسهما ولديهما فتفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا، وإذا أفطرت خوفا على أنفسهما فقط فتفطران وتقضيان. هذا هو القول الأول، وهو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان من غير قضاء، وهذا هو ظاهر الأثر المروي عن ابن عباس، لأن ابن عباس إنما ذكر الإطعام ولم يذكر القضاء. والقول الثالث أن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض فتفطران وتقضيان فقط من غير إطعام. ونأتي لمناقشة كل قول. أما أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا، وإن خافتا على أنفسهما فقط أفطرتا وقضتا، فدليلهم استدلوا بحديث ابن عباس بأثر ابن عباس، لكن أثر ابن عباس ليس فيه هذا التفصيل، وعلى هذا يعني هذا القول مرجوح. أما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن الحامل والمرضع تفطران وتطعمان من غير قضاء فاستدلوا بأثر ابن عباس، قالوا ابن عباس لم يذكر سوى الإطعام، ولكن هذا أيضا محل نظر، إذ أن ابن عباس إنما لم يذكر القضاء لكونه معلوما، فهذا من الأمور المتقررة المعروفة أن من أفطر يجب عليه القضاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فابن عباس إنما أشار للأمر غير المعلوم وهو الإطعام، وأما القضاء فلم يذكره باعتباره أمرا معلوما، فأثر ابن عباس ليس صريحا في أن الحامل والمرضع تكتفيان بالإطعام فقط. ومن الأمور المقررة في الشريعة أن من أفطر لزمه القضاء ما دام يستطيع القضاء، هذا أمر واضح لا نستطيع العدول عنه إلا بأمر واضح بدليل واضح، ليس عندنا الدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا حتى من أقوال الصحابة الصريحة ما يدل على أن الحامل والمرضع تكتفيان بالإطعام فقط. وعلى هذا فيكون أيضا هذا القول مرجوحا. ويبقى القول الثالث هو القول الراجح، وهو أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان فقط، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الأقرب، وهو الذي يعني هو الذي تؤيده الأصول والقواعد الشرعية. فإن الله تعالى لما أمر بالصيام وذكر الرخصة ذكر القضاء فقط، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إيجاب الإطعام على الحامل والمرضع فلا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله تعالى. والأثر المروي عن ابن عباس هو اجتهاد منه رضي الله عنه. وقد يقال باستحباب الإطعام، وأما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل ظاهر من الكتاب أو السنة، وليس هناك دليل ظاهر يدل على إيجاب الإطعام، والأصل في أموال الناس الحرمة. وعلى هذا فالقول الأقرب والله أعلم أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان فقط، هذا هو القول المرجع عند كثير من المحققين من غير تفصيل بين ما إذا خفت على أنفسهما أو على ولديهما، فلا داعي لهذا التفصيل، إنما الحامل والمرضع إذا أفطرتا تقضيان فقط من غير إطعام، هذا هو القول الأظهر في هذه المسألة والله أعلم. قال وإن صامتا أجزأهما، لو أن الحامل والمرضع صامتا فإن هذا يجزئهما بالإجماع، وخاصة في وقتنا الحاضر يعني مع وجود وسائل التكييف ووجود أيضا بالنسبة للمرضع الحليب المجفف، فيمكن الحامل والمرضع الصيام من غير مشقة، فإذا صامتا أجزأهما. بعد ذلك الرابع أو الخامس، العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. العاجز عن الصيام لكبر، الإنسان إذا تقدمت به السن فإنه إما أن يعجز عن الصيام أو يشق عليه الصيام مشقة شديدة، لأنه مع تقدم السن يحتاج إلى سوائل فلا يستطيع أن يصوم، وإن صام شق عليه الصيام مشقة شديدة. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم النهار ويقوم الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقوم بعض الليل، قال إن لأهلك عليك حقا، وأرشده أيضا إلى أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لكنه أبى وقال إني أطيق أكثر من ذلك، أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، حتى أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام هو صيام داود، صيام يوم وإفطار يوم، وليس هناك درجة أفضل من هذه الدرجة. عبد الله بن عمرو لما تقدمت به السن ندم على أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الاكتفاء بصيام 3 أيام من الشهر، وقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع الأيام يصومها ويجمع والأيام يفطرها. فالإنسان إذا تقدمت به السن ربما يعني يشق عليه الصيام مشقة شديدة أو يعجز عن الصيام، ففي هذه الحال له الفطر، وإذا أفطر فإنه لا يرجى أن يقضي لأنه كبير في السن، فيطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. فمعنى ذلك إذا كان الشهر 30 يوما يطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما يطعم 29 مسكينا. وهذا الإطعام له طريقتان، إما أن يؤخر الإطعام إلى آخر رمضان أو ما بعد رمضان فيطعم 30 أو 29 مسكينا، أو أنه يطعم عن كل يوم بيومه. وأما تقديم الإطعام في أول رمضان فمحل خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابلة جوازه، وأما الشافعية فلا يرون جوازه، والأقرب أنه لا يجوز، لأن لأنه لا يصح تقديم الشيء على سببه، ولأنه لو قدم الإطعام في شهر شعبان هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح بالإجماع. لو أن كبيرا في السن قال أنا أريد أن أطعم في شعبان عن رمضان كله، لا لم يصح بالإجماع. فكذلك في أول رمضان، ما الفرق بين شعبان وبين أول رمضان؟ فلذلك إما أن ينتظر إلى آخر رمضان أو ما بعد رمضان ويطعم على الأيام الماضية كلها، أو أن يطعم بعد كل يوم مسكينا. وهنا لا يشترط في المساكين العدد، فله أن يعطي طعام 30 مسكينا لمسكين واحد، لأن العدد هنا غير معتبر كما قال الفقهاء. وهكذا أيضا قال العجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. المريض مرضا لا يرجى برؤه، طبعا لا يرجى برؤه في علم الأطباء، وإلا ففي علم الله عز وجل، الله على كل شيء قدير. كم من إنسان كان الناس يعتقدون أن مرضه لا يرجى برؤه فشفاه الله تعالى، ولكن كلامنا هنا بما هو يعني بما أجر الله عليه السنن، ولا يرجى برؤه في علم الأطباء. من يذكر لنا يعني مثالا لمرض لا يرجى برؤه؟ مثل ماذا؟ نعم نعم، الكبد، نعم، مثل السرطان عفان الله وإياكم. السرطان إذا كان منتشرا أما في أول مراحله فيرجى برؤه، إذا كان في أول مراحله واستؤصل الجزء الذي أصيب به فيرجى برؤه، لكن إذا انتشر وصل إلى الدرجة الرابعة والمرحلة الرابعة فهذا لا يرجى برؤه، فله مباشرة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثل ذلك الفشل الكلوي أيضا، وإن كان فشل كلوي قد يرجى برؤه من وجه الزراعة، لكن في ظاهر الأمر له أن يفطر ويطعم، لأن الزراعة ما يدري هل تيسر الزراعة أو لا يتيسر، وهل تنجح أو لا تنجح. والذي يقرر أن هذا المرض لا يرجى برؤه أو يرجى برؤه هو الطبيب المختص. فإذا كان المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني من أفطر لسفر أو لمرض أو لأي أمر مفسد للصيام عليه القضاء، ما عدا يعني من استثناه المؤلف من الحامل والمرضع ومن العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. قال إلا، استثنى المؤلف من ذلك، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة. الجماع في نهار رمضان هو أشد مفسدات الصيام، كما أن الجماع أيضا في الحج أشد مفسدات الحج، فالجماع قبل التحلل الأول يبطل الحج، وهكذا الجماع في نهار رمضان يترتب عليه أمور عظيمة. وقبل هذا من خلال تعاملي مع المستفتين لاحظت خاصة في السنوات الأخيرة كثرة من يسأل عن حكم الجماع في نهار رمضان وعن يعني عما يترتب عليه، والعجيب أن يعني معظم من يسأل لا يجهله الحكم الشرعي وأنه محرم، وإنما يريد أن يستوضح فقط عن عما يترتب عليه. وهذا يدل أيها الإخوة على رقة الديانة، وإلا فإن الله تعالى أباح هذا الأمر في الليل، فكيف يستهين المسلم بحرمات الله عز وجل ويرتكب هذا المحظور؟ ولو أن هذا الإنسان رأى من يأكل ويشرب في نهاية رمضان لأنكر عليه أشد الإنكار، كيف والجماعة أشد من الأكل والشرب؟ فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وعلى المرأة المسلمة أيضا أن تتقي الله تعالى وأن لا تمكن زوجها من هذا الأمر، فإن فيه معصية لله سبحانه. وإذا كان الإنسان يضعف ويخشى على نفسه أنه لا يمسك نفسه، فليبتعد عن زوجته أو عن النوم مع زوجته في النهار حتى لا يقع في هذا الأمر العظيم. من أفطر بالجماع، هنا قال المؤلف بجماع في الفرج، إشارة إلى أنه لو حصلت مباشرة فيما دون الفرج فإن هذا لا يفسد الصيام إذا لم يحصل إنزال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما في الصحيحين، لكن كما تقول عائشة كان أملككم لإربه. طيب، قال فإنه يقضي، إذا من وقع في الجماع في نهار رمضان أولا فسد صومه، ويجب عليه أمور، الأمر الأول القضاء هذا بالإجماع، والأمر الثاني الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ قال يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. يجب الكفارة المغلظة، وهذه الكفارة المغلظة على الترتيب هي كفارة الظهار التي ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، وهي أولا عتق رقبة، ولا يوجد رقابنا الآن لأن الرقة انقرض من العالم في الوقت الحاضر، قد أصبح الرق ممنوعا رسميا في جميع دول العالم بلا استثناء، بل أصبح مجرما دوليا. فالرق إذا منقرض ولا يوجد رق شرعي على وجه الأرض اليوم، ولذلك فإنه ينتقل للحالة الثانية وهي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وتأمل إعجاز القرآن، فإن الله تعالى لما ذكر في آية الظهار عتق رقبة قال في الآية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة، وإنما قال فمن لم يجد وأطلق، لأن الله تعالى يعلم بأنه سيأتي على الناس أزمان يجدون فيها المال ولا يجدون فيها الرقاب، فيصوم شهرين متتابعين، والتتابع لا بد منه. فلو أنه صام 58 يوما ثم أفطر لزمه أن يعيد الصيام من جديد. وصيام شهرين متتابعين فيه مشقة، ولكن الذنب أيضا كبير، وبعض العامة تجب عليه الكفارة المغلظة ويرى أن المشقة مشقة صيام الشهرين متتابعين كبيرة فيعدل إلى الإطعام، وهذا لا يبرئ ذمته. ولذلك من استفتى وقال إن عليه كفارة مغلظة وعليه صيام شهرين متتابعين، نسأله سؤالا هل صمت شهر رمضان كاملا؟ إن قال نعم فمعنى ذلك أنه قادر على صيام شهرين متتابعين، وأما المشقة فلا بد منها، لأن أي شخص يصوم شهرين متتابعين حتى لو كان صحيحا شابا قويا لا بد أن يجد مشقة، لكن لا تبرأ ذمته إلا بذلك. فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، أو قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع الصيام؟ قال لا. وفي رواية قال وهل أوقعني إلا الصيام؟ قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وفي رواية قال فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فمكث فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني مكتل، فقال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذ هذا فأطعمه أهلك. وهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، قد خوفه الناس، وجاء في بعض الآثار أنه كان ينتف شعره وخائف، ولذلك قال يا رسول الله هلكت. قال هلكت. قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. وخرج من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم ومعه الطعام يطعمه أهله. فانظر إلى حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله، وخاصة مع التائب. التائب يا أخوان يعامل معاملة خاصة، التائب لا يعنف ولا يوبخ بل يشجع على التوبة. هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل؟ هل قال كلمة توبيخ؟ أبدا، مباشرة قال هل تجد رقبة فتعتقها؟ فالتائب لا يعنف ولا يوبخ بخلاف المصر على المعصية والمقيم عليها والمجاهر المنكر، أما التائب فيعامل معاملة خاصة. فانظروا إلى كريم خلقه عليه الصلاة والسلام. طيب هذا الرجل لم يستطع عتق رقبة ولم يستطع الصيام ولم يستطع إطعام 60 مسكينا، فسقطت عنه كفارة. ولهذا قال المؤلف فإن لم يجد سقطت عنه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وقال بعض أهل العلم أنها تبقى في ذمته إلى أن يستطيع، ولكن الراجح أنها تسقط، لأنه لو كانت تبقى في ذمته إلى أن يستطيع لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ولقال له يتجب عليك كفارة إذا استطعت. لكن ظاهر السياق أنه عليه الصلاة والسلام أسقطها عنه. قال فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. يعني إن جامع ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة، لأن الكفارات تتداخل هنا كالحدود، كما لو زنى ثم زنى فعليه حد واحد. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. طيب لو جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر عليه كم كفارة؟ كفارتان. وقد مر بي أن أحد المستفتين حصل منه هذا الأمر في رمضان في إحدى السنوات 10 مرات، فأمر بالصيام كم شهر؟ 20 شهرا، لأنه متلاعب بحدود الله. هذا الرجل متلاعب بحدود الله، يعلم الحكم ويعلم التحريم لكنه مستهتر ومتلاعب بحدود الله عز وجل. فهذا الرجل قلنا لا تبرأ ذمتك إلا بهذا، ما دمت تسأل عن براءة ذمتك لا تبرأ ذمتك إلا بهذا، لأن الجرم الذي وقعت فيه كبير، وهو متلاعب بحدود الله عز وجل ومستهتر. وقيل بإمكانه أن يفرق ذلك، يعني يجعل كل سنة يصوم شهرين متتابعين مثلا، لكن لا تبرأ ذمته إلا بهذا. طيب قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. نعم لو أنه جامع ثم كفر ثم جامع مرة أخرى فلا بد من الكفارة الثانية، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حصل منه ذلك في نفس اليوم فتكفيه كفارة واحدة، لأنه لما جامع في المرة الثانية فهل هو صائم؟ ليس بصائم، قد فسد صومه أصلا، فجماعه في المرة الثانية كان على غير الصيام، فلا وجه لإيجاب كفارة ثانية، والجماع الثاني وقع وهو مفطر. فعلى ذلك إذا جامع مرة أخرى في نفس اليوم فتكفي القول الراجح أنه تكفيه كفارة واحدة بخلاف ما إذا جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر فكفارتان. قال وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك. ونقف عند هذه مسألة تحتاج تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم، فنقف عند قول المؤلف وكل من لزمه الإمساك في رمضان، نفتتح بها الدرس يوم غد إن شاء الله تعالى. وأما الآن فنجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول هل زواج المسيار حلال أم حرام وما شروطه حتى يكون شرعيا؟ أولا، ما معنى زواج المسيار؟ زواج المسيار هذا المصطلح قد يكون مشتهرا على وجه الخصوص في دول الخليج العربي، ويعني أكثر ما اشتهر هذا المصطلح هنا في دول الخليج العربي. زواج المسيار هو زواج مكتمل الأركان والشروط، وفيه ولي ومهر وشاهدان، لكن الزوج أخفى هذا النكاح عن زوجته وأهلها فقط، فهو زواج صحيح لا أحد يستطيع أن يمنع منه. لكن وإن كان ليس هو الزواج المثالي المنشود، فهو غير مقبول اجتماعيا، لكنه من حيث شرعا صحيح. وبعض الأنكحة قد تكون غير مقبولة اجتماعيا، يعني مثلا زواج الرجل بخادمته أو زواج المرأة بسائقها قد يكون غير مقبول اجتماعيا، لكن من ناحية الشرعية إذا توفرت الأركان والشروط فهو جائز شرعا. فهذا النكاح الذي يسمى بنكاح المسيار هو نكاح مكتمل الأركان والشروط، فيه ولي وفيه شاهدان وفيه مهر وفيه، لكن الزوج طلب من يعني الزوجة وأهلها يعني كتمانه وعدم إعلانه حتى لا تعلم به زوجته الأخرى، ولكن وجد الحد الأدنى لإعلان النكاح وهو وجود شاهدين، فلا أحد يستطيع أن يعترض على هذا. والمرأة تنازلت عن بعض حقوقها، تنازلت على المبيت، تنازلت ربما عن النفقة، ما دام أن هذا حصل برضا المرأة فلا بأس به، وهو مكتمل الأركان والشروط، وقد يناسب بعض الشرائح من المجتمع. قد تكون امرأة عندها ظروفها تريد أن تبقى مثلا عند أولادها، توفي زوجها وأنها مطلقة ولا تريد أن تنتقل لبيت آخر، فتريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها، لكن يأتيها رجل يعقد عليها النكاح ويتردد عليها في هذا البيت، فيكون في هذا مصلحة للطرفين لها هي، ويحقق مرادها من بقائها مع أولادها في بيتها وعدم انتقال لبيت آخر، ويحقق مراد هذا الرجل. هذا يسأل المرضع تطعم ولا تقضي، يعني ذكر أن هذا قول بعض أهل العلم ولكنه قول مرجوح، والصواب أنها تفطر وتقضي، وأن يعني من الأصول المقررة في الشريعة أن من أفطر يجب عليه القضاء إلا أن يكون عاجزا كالمريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير في السن. أما أنها تفطر ولا تقضي هذا ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة. وأثر ابن عباس ليس صريحا، أثر ابن عباس يعني قالوا إنه لم يذكر القضاء لأنه معلوم، فالصواب إذن أن المرضع تفطر وتقضي، وأنه لا يجب عليها الإطعام لكن يستحب لها ذلك. قال الحاج أو المعتمر إذا قدم لبلده يطلب منه أن يدعو لبعضهم ويرفع يديه، لا بأس بهذا إذا قيل له ادعو، سواء كان حاجا أو معتمر أو غير حاج ولا معتمر، إذا طلب الدعاء من المسلم فلا بأس أن يدعو لمن طلب منه الدعاء. قال ذكرت بالأمس أن الزوجة الناشئة تضرب ضربا غير مبرح بالسواك ونحوه، على السواك يؤثر بضربه لطفل أو زوجة أنه ليس له أثر أو يسبب ألم؟ أقول ذكر هذا بعض الفقهاء ليبينوا أن الضرب لا يكون شديدا فلا يكون مبرحا، لأن المقصود منه أن يكون رسالة لهذا المقصر، رسالة لهذه المرأة بأنها قصرت ونشزت على زوجها، رسالة لهذا الطفل الصبي المميز بأنه قد قصر ولم يأتي بالصلاة، فهي مجرد رسالة. ولذلك يعني ذكرت هذا من باب يعني التمثيل، وليس المقصود أنه لا يجوز الضرب إلا بعود السواك، وإنما من باب التمثيل فقط، وأن الضرب يكون يسيرا لا يكون شديدا. وأما قول الأخ السائل لا يؤلم، فالإيلام ليس مقصودا، إنما الضرب يعني يقصد منه أول ما يقصد يعني الإهانة، عندما تخبط إنسان مثلا على رأسه يعني هذا فيه، هذه الحركة فيها نوع من الإهانة وعدم رضاك عنه، هي رسالة توجهها لهذا الشخص بأنك غير راضي عن تصرفه هذا، لأن بعض الناس قد لا يفهم إلا بهذه الرسالة. وأما الإيلام فإنه ليس مقصودا في الضرب. هل الصلاة تعدل في الحرم المكي 100,000 صلاة؟ الحديث المروي في ذلك في سنده مقال، حديث عبد الله بن الزبير، والمرجح عند المحققين من أهل الحديث أنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن الزبير. والأقرب أن التضعيف بأكثر من 1,000 صلاة، لكنها لا تصل إلى 100,000. 100,000 رقم يعني كبير جدا، فيعني 100,000 يعني لو كان هذا محفوظا لاشتهر عند الصحابة، ولأتى كثير من الصحابة وأقاموا في مكة، والواقع بخلافه. وإن كان هذا بالنسبة للمهاجرين يعني غير وارد باعتبار أنه مهاجروا، المهاجر ليس له أن يرجع إلى دار هجرته، لكن بقية الصحابة الأنصار والتابعون بعدهم وغيرهم، فالذي يظهر أن التضعيف هو بأكثر من 1,000 صلاة، كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 1,000 صلاة، لكنها لا تصل إلى 100,000. 100,000 رقم كبير جدا، لا بد فيه من دليل واضح يعني يثبت بالسند الصحيح. قال هذا السائل يقول أنا أعمل بمكة وكل عامين أو ثلاث أخذ زوجتي وأشتري لها بعض حلي من أجل اللبس للزينة، وأيضا لو حصل ظرف نحتاج مبلغ ونقوم ببيع جزء من الذهب، هل في عليه زكاة؟ هذا الذهب ليس عليه زكاة في أرجح قولي الفقهاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والمنقول عن أكثر الصحابة أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، ما دام أن الغرض الأساسي منه هو الاستعمال واللبس. وإن كان وما ذكره الأخ السائل من أنه عند الحاجة يبيع جزءا منه، هذا لا يوجب الزكاة، لأن الإنسان إذا احتاج لأي شيء ربما حتى إلى بيته، لو احتاج إلى بيع بيته باعه، لو احتاج لبيع سيارته باعه، فمثل هذه الحاجة لا توجب الزكاة. المهم أن الغرض الأساسي من شراء هذا الذهب وبقائه هو الزينة والاستعمال، فهذا لا زكاة فيه في أرجح قولي الفقهاء. قال هل من ارتكب ذنوبا في الماضي والآن تاب إلى الله ونسي ماضيه ويعمل كل ما يرضي الله من صلاة وزكاة وصيام وذكر وتسبيح، هل هذا يدخله الجنة أم يحاسب على ذنوبه الماضية؟ الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته، من تاب إلى الله توبة صادقة ليس فقط تمحى عنه ذنوبه بل تبدل ذنوبه حسنات. فنقول الأخ الكريم المهم هو الصدق في التوبة، إذا صدقت في التوبة إلى الله عز وجل فإن الله تعالى يغفر لك هذه الذنوب ولا يحاسبك عليها ويرجى لك دخول الجنة. وهو سأل هل أدخل الجنة؟ يرجى لك دخول الجنة، الجنة فضل من الله عز وجل، لكن عليك بالصدق في التوبة. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيهما أفضل في الأجر والثواب بعد صلاة الفجر؟ حضور حلقة علم مثل هذا الدرس، أو قراءة القرآن، أو ذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأفضل حضور دروس العلم. قد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وممن ذكر هذا النووي في مقدمة المجموع وغيره. طيب، من يذكر لنا السبب؟ لماذا؟ لماذا الاشتغال بطلب العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات؟ نعم، أحسنت. الاشتغال بطلب العلم نفعه متعد، بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعه قاصر على صاحبها. وعلى هذا فالجواب عن سؤال الأخ الكريم، نقول كونك تحضر هذا الدرس وتستفيد وتتبصر في أمور دينك أفضل من كونك تقرأ القرآن أو تسبح أو تأتي بالأذكار. ثم إن ما ذكرت من تلاوة القرآن والذكر والتسبيح يمكن أن تفعله في وقت آخر، يمكن بعد الدرس أو في وقت آخر، ولكن إذا فاتك الدرس يفوت الاستماع لمثل هذه يعني الفوائد التي تسمعها. وينبغي أن يحرص طالب العلم، يعني يكون حريصا دائما على حلق العلم. إذا وجدت أي درس احرص على أن تجلس وتستمع، أنت على خير وأنت مستفيد، تتبصر في أمور دينك وتؤجر وتثاب على ذلك. يعني ينبغي أن يوجد هذا النفس لدى المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: أمتلك مبلغا من المال وأودعته في بنك إسلامي، لكن نسبة الأرباح للمبلغ ثابتة سنويا، هل هذا الربح حلال أم حرام؟ لا بد أن تعرف كيف يتعامل البنك بهذا المبلغ. إن كان بطريق المضاربة الشرعية وجعل نسبة الربح مشاعة، يعني 2% 5% 10% 20% أو بالربع الثلث، هذا لا بأس به. أما إذا كان الربح مضمونا وعدم الخسارة مضمونة فهذا لا يجوز، لأن هذا في الحقيقة قرض بفائدة. لكن ما دام أن الأخ الكريم يقول أن البنك إسلامي، في المصارف الإسلامية لا تتعامل بالربا، وإلا لما أصبحت إسلامية هي لا تتعامل بالربا. وأما كون نسبة الربح ثابتة فيحتمل أن البنك بما عنده من خبراء يقدر أن نسبة الربح لهذا النشاط التجاري قدرها كذا، مثلا 2%، فلا بأس بهذا حينئذ. المهم أنك تعرف من البنك ما الذي سيفعله البنك. إذا كان يقوم بالمضاربة الشرعية فلا بأس بذلك. قال: أمتلك بيتا وكل واحد من أبنائي معطيه شقة يسكن بها، ولبيت آخر به 6 شقق مؤجرة شهريا، هل هذا الإيجار عليه زكاة أم لا؟ علما بأني أعطي أولادي شهريا راتب يعادل 50% من دخل الإيجار. هذه البيوت ليس فيها زكاة، والإيجار أيضا ليس فيه زكاة إلا إذا بقي عندك هذا الإيجار سنة كاملة. إذا بقي عندك سنة كاملة فتزكي. أصل العقار، أصل البيت ليس فيه زكاة، هذا يسميه العلماء المستغلات، أصول المستغلات ليس فيها زكاة. والإيجار أيضا ليس فيه زكاة إلا لو افترضنا أن هذا الإيجار بقي عندك سنة كاملة، فيجب عليك أن تزكيه. هل من يموت في حادث السيارة يعتبر شهيد؟ يرجى له ذلك، لأن من يموت بحادث السيارة يشبه من يموت بالهدم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صاحب الهدم شهيدا، يعني الذي ينهدم عليه الجدار. كذلك أيضا الذي يموت بحادث سيارة ترجى له الشهادة، يرجى له أن يكون شهيدا. نعم، فإذا كان شهيدا كان له أجر شهيد. هل تجوز العمرة لأكثر من شخص؟ العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، فلا تكون عن أكثر من شخص. هل العمرة للميت تشعر بها ومن قام بعملها ويؤجر له وللميت؟ وهل يجوز نية الصدقة لأكثر متوفى؟ إهداء الثواب للقرب نعم إهداء ثواب القرب للأموات لا بأس به، فمن يعتمر عن ميت لا بأس بذلك ويصل الثواب للميت. وجماهير أهل العلم على أن من فعل قربة وهدى ثوابها لميت نفعه ذلك. وأما هل الميت يشعر؟ نعم، عندما يصل هذا الثواب يشعر به ويسر به ويفرح به ويرتبط به. وأما الثواب هل هو للحي أو للميت؟ الثواب للميت، لأن هذا الحي أهدى الثواب للميت. أما قول من قال من العلماء إن الثواب لهما جميعا فهذا لا دليل عليه. أنت قلت يا ربي أنا سأعتمر وأجعل ثواب هذه العمرة لفلان فينصرف لفلان، وأما أنت فتؤجر على نيتك وعلى إحسانك. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يكثر من هذه الأمور، لأن بعض الناس يعني عنده هذا النفس، عنده ولع، إذا أتى الحرم هنا معظم وقته في إهداء القرب، يذهب ويعتمر ويهدي لفلان وفلان وفلان فيشغل هذا الوقت الفاضل بإهداء الثواب لأقاربه. طيب نفسك أيضا تحتاج، ولذلك الأحسن أن يقتصر على الدعاء له ويتصدق عنه أيضا، إلا أن يكون له عليه حق كوالديه، هنا لا بأس أن يعتمر أو يحج عن والده أو والدته، لأن هذا داخل في البر بهما. لكن من أراد، من أتى بعمرة وأراد أن يعتمر عمرة أخرى عن قريب له متوفى، فلا بد أن يخرج إلى الحل، وأدنى الحل التنعيم عند مسجد عائشة، يذهب ويحرم بالعمرة من هناك. قال يقول رسول العظيم الأحياء والأصدقاء يشفعون لحبيبهم صديقهم إذا دخل النار. يعني هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى الذي ذكره الأخ صحيح في من مات على التوحيد. من مات على التوحيد يا إخوان مآله للجنة وإن دخل النار، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا يدل على فضل التوحيد. إنما الذي يموت على الشرك والكفر هذا نسأل الله العافية، هذا هو الذي حرم الله عليه الجنة. أما من مات على التوحيد حتى وإن وقعت منه ذنوب وإن وقعت منه معاصي وإن وقعت منه كبائر فمآله إلى الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، وإن كان قد يدخل النار لكن مآله في الآخرة في الأخير إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. ويقبل الله شفاعة بعض المؤمنين في أن يخرج بعض أهل النار ممن مات على التوحيد، فيقول بعض المؤمنين يا ربي إن قريبي أو صديقي فلان إنه مات على التوحيد فاقبل شفاعتي في إخراجه، يقبل الله شفاعته فأن يخرجه من النار برحمة أرحم الراحمين، وهذا مقرر عند أهل السنة والجماعة. هل قراءة قل هو الله أحد 3 مرات يؤجر عليها مثل قراءة القرآن كله؟ جاء في الحديث المتفق على صحته النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وظاهر هذا أن من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا، ولكن يبقى أجر من فعل ذلك دون أجر من قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس. فمن قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس أجره أعظم ممن قرأ سورة قل هو الله أحد 3 مرات. ولهذا لو أن رجلا قال ما دام أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أنا سأكتفي في الصلاة بقراءة قل هو الله أحد 3 مرات ولا أقرأ الفاتحة، هل تصح صلاته؟ ما تصح. ما الحكم في من يتزوج بدون علم زوجته وأولاده حفاظا على تماسك أسرته؟ ليس من شرط صحة الزواج أن تعلم زوجته بذلك، فلو تزوج من غير علم زوجته لا حرج عليه، المهم أن يكون هذا الزواج مكتمل الأركان والشروط. أمتلك قطعتي أرض اشتريتهم من سنوات ومحتفظ بهما كاستثمار فهل عليها زكاة علما أنها أرض فضاء لا زرع بها، وهناك قطعة أرض بها زروع ودخله بسيط جدا؟ ما دمت أنك تنوي بهذا الأرض البيع في الحال أو في المستقبل فهذه فيها زكاة. أما إذا كنت لا تنوي بيعة، تنوي أن تبني عليها مسكنا أو تنوي أن تبني عليها عقارا لتأجيره، هذه لا زكاة فيها. وهكذا إذا كنت مترددا في النية فلا زكاة عليك. وكذلك أيضا بالنسبة للأرض الأخرى، هناك من أولادي بنت متزوجة، زوجها مريض من 3 سنوات وليس له دخل وانقطع عن عمله وعنده أطفال، هل يجوز لهم الزكاة؟ نعم، هذا زوج بنتك بهذا الوصف مستحق للزكاة. عندي ولد طالب علم أساعده، فما رأيكم أعطيه مبالغ لطلبة العلم؟ لا يعطيها، المهم أن لا يعطيها من الزكاة، إنما يعطيه من غير الزكاة، لأن الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، لا الوالدين ولا الوالدين، لأن عمودي النسب الأولاد والوالدان إذا احتاجوا يجب على الإنسان أن ينفق عليه من حر ماله وليس من الزكاة. وكونه يعطيه ليعطي طلبة العلم لا بأس حتى من الزكاة إذا كان طلبة العلم هؤلاء فقراء. قال: زوجتي كانت ترضع طفلها كان في شهره الأول ولم يقبل الحليب المجفف وارهقها الصيام، فأخذت برخصة ابن عباس وهو الإفطار مع طعام كل يوم مسكين ولم تقضي، هل عليها قضاء الآن؟ على القول الراجح عليها القضاء، نعم، الأصل في من أفطر القضاء، حتى قول ابن عباس ليس صريحا، لأن ابن عباس قال لم يذكر القضاء لكونه معلوما وإنما ذكر الإطعام فقط لأنه هو الذي يحتاج الناس إلى بيانه. ما هي كفارة اللواط في نهار رمضان؟ هل هو مثل الجماع؟ سأل الله السلامة والعافية. أولا يعني هذا الذي فعل ذلك عليه التوبة إلى الله تعالى، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أيضا ما يجب على من جامع أهله في رمضان مما ذكرنا من التفاصيل، لكن عليه المهم هو التوبة إلى الله عز وجل. ما حد الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو الدم الذي تعرفه النساء بلونه ورائحته، ويأتي المرأة في أيام معدودة معلومة، وإذا استمر هذا الدم كان استحاضة. من كان له ترخص برخص السفر لكنه صام ويجمع الصلاة هل يجوز ذلك؟ نعم لا بأس، لا بأس أن يأخذ ببعض الرخص ويترك رخصا أخرى، ليس بالضرورة أن يأخذ بجميع الرخص. ما قيمة الإطعام المجزئ؟ الإطعام المجزئ قدره بعض الفقهاء بنصف صاع أو حدود 1.5 كيلو، ولكن هذا التقدير ليس عليه دليل، لم يرد إلا في الفدية فقط في الحج في فدية الأذى. وأما في الإطعام لمن أفطر في نهار رمضان أو كذلك الإطعام في كفارة اليمين، فالقول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف، والآن عند المطاعم عندهم عرف، لو قلت لا أعطني وجبة نفر واحد عنده عرف أرز ومثل لحم أو دجاج نفر واحد ونفرين وثلاثة وعشرة، فهناك عرف مستقر في هذه المسألة. أخي معي ولا نصلي السنن الرواتب، وقال نعم معي نحن مسافرون ولا نصلي السنن الرواتب. نعم المسافر لا يصلي السنن الرواتب إلا سنة واحدة، وهي ماذا؟ الفجر، فالفجر لا تترك لا سفرا ولا حضرا. وأما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء فإنها تترك في السفر، وأما السنن غير الرواتب، السنن غير الرواتب فإنها تفعل في السفر، مثل سنة الضحى، تصلي سنة الضحى وصلاة الوتر لك أن تصلي أيضا تطوعا مطلقا في هذا المكان، الصلاة مضاعفة سواء كانت فريضة أم نافلة، تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، وهي أحب عمل إلى الله عز وجل. ما حكم عمرتين في سفرة واحدة؟ ولعلنا نختم بهذا السؤال، وبقية الأسئلة إن شاء الله نرجعها للأيام المقبلة. أخذ عمرتين في سفرة واحدة خلاف الأفضل، الأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. ولكن مع ذلك أخذ عمرتين في سفرة واحدة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في ذلك، فأتت بعمرة بعد الحج، ولأنه ليس هناك ما يمنع من صحة ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن الأفضل الاقتصار على عمرة واحدة في سفرة واحدة، لأن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أكثر أصحابه. لكن مع ذلك لا نستطيع أن نمنع من أراد أن يأخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة، لأن العمرة تبقى عملا صالحا. وقوله عليه الصلاة والسلام: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، دليل على فضل الإكثار من العمرة. لكن من حيث الأفضلية، الأفضل أن يقتصر على عمرة واحدة في سفرة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.